واستند لتفسيرها قال ما قبله شيء، هذا تفسير الأول ليس قبله شيء. ثاني كذا ما بعده شيء، تفسير ليش للآخر. وذا أي هذا التفسير الذي قلته تفسير ذي البرهان وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ما فوقه شيء، تفسير للظاهر، الظاهر يعني العالي. كذا ما دونه شيء، تفسير للباطن. من فسر هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أخطأت. ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان. هذا تكمل البيت الأول، وأنا ذهب بصري إلى البيت الثاني. تعالى الله أي ترفع عن كل نقص. وتعالى قد تكون أبلغ من علا، لأن التعالي ترفع، فهو سبحانه وتعالى متعال عن كل نقص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.